ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما ورسوله إنا